يعني بقوله والذكر بالإجماع مخصوص القسم الخامس وهو تخصيص القرآن بالإجماع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال المصنف في الكلام على أن الكتاب يخصص الكتاب، يعني القرآن يخصص القرآن ويخصص السنة وكذلك العكس. هنا ذكر المصنف القسم الرابع وهو أن القرآن يخصصه الإجماع، يعني يأتي لفظ عام في القرآن نخصصه بأي شيء؟ بالإجماع، بالإجماع. وأيضا ذكر المصنف أنه يخصص بالقياس، يعني القياس يخصص القرآن ويخصص السنة، وهذه مسألة مختلف فيها ولم يوجد إلا مثال واحد، وهل يصح القياس أو لا يصلح سيمر معنا. نعم. القسم الخامس هو تخصيص القرآن بالإجماع، والذكر اسم من أسماء القرآن، فإذا أجمعت الأمة على شيء فإن إجماعهم مخصص عموم القرآن، ومثل بعضهم لذلك بآيات المواريث مع كون المملوك لا يرث. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا مات رجل وله أولاد وأحدهم رقيق فهل يرث؟ قالوا: الآية عامة تدل على أنه يرث لأنه من الأولاد، ولكن بالإجماع أنه لا يرث، فيكون الإجماع مخصص الآية. انتبهوا، يعني بعض العلم يقول ان الميراث هنا خصص العبد بالاجماع، وخصص الكافر ها بالسنه. يوصيكم الله في اولادكم، اولاد عام يشمل المسلم والكافر، صح؟ خصص القران، خص اي شيء؟ السنه. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا كان الولد كافر او الاب. طيب اذا كان الولد رقيق او الاب رقيق ما خصت السنه؟ يقولون خصصه الإجماع، لأن العبد بالإجماع لا يرث. ثم ما يقول لا بالإجماع لا يرث. الشيخ هنا رحمه الله تعالى يقول هذا الاستدلال فيه نظر، لأن العبد دل القرآن أنه لا يرث، صح ولا لا؟ انتبهوا معي دقيقة، خلكم معي، لأن الله قال: ليوصيكم الله في أولادكم للذكر، واللام هنا للملك، صح؟ والعبد ما يملك، صح؟ إذن العبد هنا أصلا غير داخل في الآية، حتى لو أن العبد ولد الميت هو غير داخل في الآية، لأن الآية تدل على أنه يملك، ينتقل إليه الإرث مباشرة، صح ولا لا؟ والعبد أصلا ما يملك، ملك لسيده، فهو غير داخل في الآية. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول هذا الدليل ينازع فيه، ليس بصحيح، وبناء عليه ما يوجد عندنا دليل يخصص القرآن بالإجماع إلا ما سيذكره الشيخ. نعم. ولكننا نقول إن هذا ليس بصحيح، لأن عموم الآية لم يدخل فيه المملوك أصلا، لأن اللام في قوله بالذكر التمليك والمملوك لا يملك، ودليل أنه لا يملك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. فإذا ورثنا المملوك صار الميراث من سيده وهو أجنبي من الميت. إذن بناء على كلام الشيخ هنا، إذن الإجماع لا يخصص ها القرآن. نعم. ولم أعلم إلى ساعة هذه أن شيئا من الكتاب والسنة خص بالإجماع، وكما أنني لا أعلم ذلك بالتتبع فهو المعقول أيضا، فلا يمكن أن يخصص القرآن والسنة بالإجماع، لأن الإجماع لا بد له من مستند. نعم صحيح، لأن أصلا لا يمكن يوجد إجماع إلا بدليل. فإذا قلنا أن الإجماع يخصص القرآن، أصلا نقول الذي خصص القرآن الدليل الذي قام عليه الإجماع وليس الدليل، وليس الإجماع، صح ولا لا؟ نعم. ولا يمكن أن تجمع الأمة على غير دليل، فالإجماع دليل على الدليل وليس دليلا بلا دليل، فلا يمكن الإجماع إلا من دليل من كتاب أو سنة، ولكن قد يخفى الدليل بسبب تصرف بعض الناس فيقول يحرم كذا بالإجماع، والدليل من النص موجود لكنه لا يأتي به، ثم بعد ذلك مع طول الزمن وتناقل العلماء بعضهم من بعض ينسى نعم. ولماذا ينسى؟ لأن الناس إذا قلت لهم هذه المسألة جائزة بالإجماع ارتاحوا خلاص انتهى. ما يمكن حد يقول لك لا في قول آخر انتهى. ثم ينسى بعد ذلك الدليل، ينسى، لأن الإجماع ترتاح له النفس ما دام هذه المسألة مجمع عليها، النفوس ترتاح فلا تحتاج لتبحث عن الدليل، لأن الإجماع أصلا ما حصل إلا على دليل. نعم. وقبلوه كما قد خص بالقياس كل منهما يعني به. القسم السادس تخصيص القرآن والسنة بالقياس. يعني أتانا نص عام بالقرآن خصصناه بالقياس، أو نص عام في السنة خصصناه بالقياس. نعم. ومثال قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. انتبهوا، الزانية الحرة تجلد 100 جلدة، صح؟ هذا عام، أقصد قوله الزانية والزانية اجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، هذا عام كل من زنى. طيب إذا زنت الأمة تجلد 100، هذا الأصل. لكن أتت آية أخرى خصصت الأمة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والمراد بالمحصنات في الآية هذه الحرائر. إذن الآية خصت الأمة، صح؟ ثم معي العبد ما خصص، ما ورد لا آية ولا سنة تقول العبد يجلد 50 بدل ما يجلد الحر 100، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. طيب العبد يقول ما نجلد 100 ونغربه عام، القضية ليست قضية التغريب، قضية الجلد، ولا التغريب له مسألة أخرى. طيب لماذا العبد لا يجلد 100؟ قالوا قياسا على الأمة، كما أن الأمة تجلد نصف الحرة 50، إذن العبد يجلد 50، صح؟ وبهذا الاستدلال خصصنا القرآن بالقياس، واضح ما واضح؟ فهل هذا يستقيم أن العبد يخص بالقياس؟ هذا مع الجمهور الأصوليين. نعم. وقوله الزانية تشمل الحرة والأمة، وقوله الزاني يشمل الحرة والأمة، لكن الزانية قد خصص منها الأمة بقوله تعالى فإذا أقسمن بإثنتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهنا خص القرآن بالقرآن. والزاني إن كان عبدا فما قالوا تجلد 50 جلدة قياسا على الأمة، وهذه المسألة قد يقال فيها إن القياس صحيح ويخص به العموم، وقد يقال إن الأولى أن يبقى العموم على عموم ولا يخصص بالقياس. طيب الشيخ هنا يميل إلى أي القولين؟ ها، لا يميل إلى واحد منهما، لأنه ساق الأولى بصيغة التضعيف قد يقال والثاني قد يقال، فكأنه متردد بين القولين. نعم. لأن دلالة اللفظ على أفراده دلالة لفظية بمقتضى لغة الشارع، والقياس دلالته عقلية، والدلالة اللفظية من الشرع المقدمة، ولهذا نقول إذا زنى العبد يجلد 100 جلدة. يجلد 100 جلدة، يعني ها إذا قلنا بالقول الثاني أن هنا لا قياس، إذا قلنا بالقول الثاني أنه لا قياس فإنه يجلد مئة جلدة. وقوله ولهذا نقول إذا زان العبد يجلد 100 جلدة، هذا احتمال أنه يرجح هذا القول، ها، واحتمال أنه يقرر بناء على القول الثاني. نعم. إذن أصبح تقسيم المخصص حسب كلام المؤلف كذلك: الأول تقسيم القرآن بالقرآن، الثاني تقسيم السنة بالسنة، الثالث تقسيم القرآن بالسنة، الرابع تخصيص السنة بالقرآن، الخامس تخصيص القرآن بالإجماع. وعلى رأينا لا يصح هذا القسم. ما الذي لا يصح؟ الإجماع. الإجماع لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه لا يوجد إجماع إلا بدليل، فإذا وجد تخصيص بالإجماع فالتخصيص أصلا بالدليل، ولهذا الشيخ هنا جزم بهذه المسألة، قال وعلى رأينا لا يصح هذا القسم. وفعلا لماذا لا يصح؟ لأن الإجماع فرع عن الدليل، لكن القياس ماذا قال؟ نعم. السادس تخصيص القرآن والسنة بالقياس، ونرى أن فيه نظر والله أعلم. نعم، نرى أن فيه نظرا، يعني هل يصح استدلال بالقياس أو لا يصح. نعم. باب المجمل والمبين. المجمل والمبين هما شيئان، يتفاضل، فالمبين ما ليس بمجمل والمجمل ما ليس بمبين. فإذا كان الله لا يعلم المراد منه فهو مجمل، ولهذا قال ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل وضابط البيان. إذن المجمل، المجمل في اللغة يطلق على المجموع، المجمل في اللغة يطلق على المجموع ويطلق على المبهم. يعني المبهم قد يسمى مجمل، والمجموع قد يسمى مجمل، لكن المجمل اصطلاحا هو ما احتاج إلى بيان. هذا المجمل اصطلاحا، المجمل هو ما يحتاج إلى بيان. لفظ مجمل لا يمكن أن تعمل به إلا ببيان، لا يمكن. قال الله جل وعلا ها وأقيموا الصلاة، طيب كيف نقيم الصلاة؟ هذا مجمل لا يمكن أن يعمل به إلا ببيان. كيف نصلي؟ كيف؟ هل فيها ركوع؟ هل فيها سجود؟ هل نستقبل قبلة؟ ماذا نصنع في الصلاة؟ بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب آتوا الزكاة، هذا مجمل لابد من بيان. إذن المجمل هو ما يحتاج إلى بيان، المجمل هو ما يحتاج إلى بيان. وهو المجمل قد يحتاج إلى بيان صفته، انتبهوا، المجمل قد يحتاج إلى بيان المراد منه، قد يحتاج إلى بيان المراد منه، هذا الأول، قد يحتاج إلى بيان المراد منه، هذا كثير، مثل ثلاثة قروء يتربصن، ثلاثة قروء، ما المراد؟ هل الطهر أو الحيض؟ والليل إذا عسعس مجمل، هل المراد أقبل أو أدبر؟ هذا يحتاج إلى معرفة المراد منه، هذا القسم الأول من المجمل يحتاج إلى معرفة المراد منه. القسم الثاني يحتاج إلى معرفة الصفة، يحتاج إلى معرفة الصفة. أقيم الصلاة، ولله على الناس حج البيت إلى آخره، هذا يحتاج إلى معرفة الصفة، هذا مجمل يحتاج إلى معرفة الصفة. الثالث مجمل يحتاج إلى معرفة القدر، معرفة المقدار، ما يحتاج إلى معرفة المقدار. وأقيموا الزكاة، وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة، فيحتاج بيان المقدار. هذا ملخص أنواع المجمل. يقول الناظم، يقول ما كان محتاجا إلى بيان، هذا المجمل ما هو تعريفه؟ الذي يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان فمجمل، يعني ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل. وضابط البيان، هو هنا عرف المجمل، يعني نحن عندنا الآن ها عندنا مجمل ومبين، عندنا مجمل ومبين، وهذا سيأتي في البيت الذي بعده. ولهذا قال وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى آخره، فتكلم هنا عن المجمل، فقال ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل وضابطه. نعم، ضابط المجمل كل لفظ يحتاج إلى بيان، مثلا قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا مجمل لأن الله تعالى لم يبين في هذه الآية كيفية إقامتها، لكن بينه القرآن في موضع آخر وكذلك السنة في مواضع أخرى. يعني هنا يحتاج إلى بيان أي شيء؟ الصفة. نعم، هنا مجمل يحتاج إلى بيان المقدار. نعم، فإن قال قائل ما الحكمة من ذكر الإجمال إذا كان يحتاج إلى بيان؟ قلنا من أجل أن تتطلع النفوس لفهمه وتشرح المعنى، لأنك إذا أعطيت الإنسان شيئا بينا صار لقمة سائغة قد لا يهتم به، ولكن إذا أعطيته شيئا مجملا تساءل وفكر وبحث، فإذا ورد البيان ورد على نفس البيان. نعم، هذا من الحكمة، من الحكمة في اللفظ المجمل أولا لتتشوف النفوس وتشتاق إلى معرفة بيانه، فإذا بين ارتاحت له وأخذته. نعم. ثم قال رحمه الله في باب البيان إخراجه من هالة الإشكال إلى التجلي واطلاع الحال. ممتاز. إذن عندنا مجمل وعندنا مبين. المجمل ما يحتاج إلى بيان، صح؟ طيب، المبين، المبين هو إخراج الشيء، أقصد البيان، البيان، البيان هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح، هذا البيان، إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح، أو قل إلى التجلي حتى نسير على لفظ المصنف، إخراج الشيء من الإشكال إلى التجلي. تجلي. طيب، وأقيم الصلاة، هذا مجمل وفي إشكال، ما هو الإشكال؟ كيف نصلي؟ كيف نخرج الزكاة؟ البيان ها إخراجه إلى التجلي الوضوح، يعني يعرف الإنسان كيف يصلي ويعرف كيف يزكي، يعرف كيف يزكي. نعم. فالبيان إخراج المجمل من الإجمال إلى البيان، وبناء على كلامه لا يكون اللفظ المبين بنفسه لا البيان. لا يكون اللفظ البين، لا يكون اللفظ البين، لا يكون اللفظ البين في نفسه بيانا، اللفظ البين لا يكون اللفظ البين في نفسه بيانا، لا يكون اللفظ البين في نفسه بيانا لأنه لا إجمال فيه، فالتبيين لا يرد إلا على المجمل فيبينه. نعم، يعني ورد عندنا آية واضح معناها، إن الذين كفروا في نار جهنم، هذا ما يسمى بيان مع أنه واضح. لماذا؟ لأنه ما بين لفظ آخر مجمل، هو في نفسه واضح فلا يسمى بيان. البيان هو الذي ورد على لفظ مجمل فبينه، ورد على لفظ مجمل فبينه، أما اللفظ الذي هو بين من أصله فلا يسمى بيان مع أنه واضح، لكن البيان لما بين غيره. ولهذا يقول الشيخ لا يكون اللفظ البين في نفسه بيانا لأنه لا إجمال فيه، ما في شيء مجمل، فالتبيين لا يرد إلا على المجمل فيبينه. نعم. فمثلا قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، هذا ليس مبين لأنه لا هذا ليس مبين، هذا ليس مبين لأنه لا يوجد فيه إجمال، يعني الحمد لله رب العالمين هل بين نص آخر؟ والله هو بين في نفسه فلا يرد في المسألة التي نحن بصددها. نعم. فهو بين بذاته، والبيان أن يرد على شيء مؤمن، والمبهمات معروفة مثل الأسماء الموصولة. لحظة بالله، والبيان أن يرد، أن يرد على شيء مجمل. أنت قلت مبهم ولا لا؟ طيب مجمل. نعم. والمبهمات معروفة مثل الأسماء الموصولة وأسماء الشر، وإن كانت على المدى لكن فيها إبهام، ومثاله كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطول من النساء. يقول هنا مثل الناظم بنوع من أنواع الإبهام وهو القرء، يقول القرء مبهم، يعني هل القرء الطهر أو الحيض، ويترتب عليه ثمرة خلاف. القول الأول أن القرء الحيض، أن القرء الحيض، وبناء عليه فقوله جل وعلا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض. والقول الثاني أن القرء الأطهار الطهر، وعليه تتربص المطلقة في نفسها ثلاثة أطهار، هل تزيد العدة عليها أو لا تزيد؟ نعم، الذين يقولون العدة الحيض، إذا طلقها وهي حائض ما يحسب هذا الحيض، تطهر ثم تمضي مدة الطهر، فإذا حاضت هذا الحيض الأولى، زادت العدة ولا ما زادت؟ زادت. أما إذا قلنا إن الأطهار الطهر، القرء الطهر، إذا طلقها وهي حائض وطهرت، هذا القرء الأول أقل من ممن قالوا بالحيض، واضح ولا لا؟ لكن الذي الراجح أن القرء الحيض وليس الطهر، الراجح أن القرء الحيض وليس الطهر. ما الذي رجحته؟ ما الذي رجحه؟ السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أمكثي بقدر ما كانت تحبسك أقرائك، يعني لا تصلين، قدر ما تحبسك أقرائك لا تصلين. والمرأة تحبس عن الصلاة في الطهر ولا في الحيض؟ في الحيض، فقول اترك الصلاة دل على أن المراد بالقرء ها بالقرء الحيض. ولهذا يقول الناظم يقول كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. معناها أن القرء مختلف فيه فهو مجمل يحتاج إلى بيان أن يبين من دليل آخر. نعم نعم قرء بفتح. نعم القرء في قوله تعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. قال بعض العلماء المراد به الخيط وقال آخرون المراد به الطهر. الآن لم يتبين لنا المعنى المراد فنسمي ذلك مجملا. فإذا أتينا بدليل يبين أن المراد بالقرء الحيض أو أتينا بدليل يبين أن المراد به الطهر صار ذلك مبينا وصارت الأدلة بيانا له. والصحيح أن المراد بالقرء الحيض وقوله تعالى ثلاثة قروء أي ثلاثة حيض. ثلاثة أي نعم أي ثلاثة حيض. نعم ثلاثة نعم الآية ثلاثة قرون. نعم فقوله تعالى ثلاثة قرون أي ثلاثة حيض. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام المستحاضة دع الصلاة قدر ما كانت تحبس الأفراد. وهذا صريح أن المراد به الحيض. وعلى هذا فلو طلق الإنسان زوجته في حيض وقلنا بوقوع طلاق الحائض فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب لأنه لا بد من ثلاث حيض كاملة. ولو حسبناها لكانت حيضتين ونصف النسمة. ولو لفظنا وقلنا تأخذ حيضتين كاملتين ونصف الحيضة من أول الطلاق ونصف الحيضة من آخر العدة لكان في ذلك تنفيذ. يعني لما طلقها في أثناء الحيض يعتبر هذا نصف حيضة. نصف حيضة لأن بعض الحيض ما طلقها وبعضه طلقها هذا نصف. تأخذ كم؟ حيضتين ثم نعطيها من الحيضة الرابعة كم؟ النصف. وهذا تلفيق ذكر العلماء هذا. لكن الراجح أنه أن القرء الحيض فلا تحسب الحيضة التي طلقها فيه. نعم. وإن قلنا إن القرء هو الطهر فإنه يحسب من الحيضة التي وقع فيها الطلاق حتى يحصل لها ثلاثة أطهار كاملة. ولا نحتاج إلى تلفيق إذا قلنا أن القرء الطهر. نعم. ثم قال رحمه الله طيب الخلاصة أن الناظم رحمه الله تعالى مثل بالمجمل بمثال واحد وهو القرء لكن المجمل الذي يحتاج إلى بيان يرد في الشرع كثيرا. أحيانا يحتاج الإنسان إلى بيان المفرد وأحيانا يحتاج إلى بيان الفعل. يعني يكون المفرد مجمل فيحتاج إلى بيان وأحيانا يكون الفعل مجمل فيحتاج إلى بيان فالمفرد مثل القرء هنا هذا يحتاج إلى بيان. والفعل مثل والليل إذا عسعس هذا مجمل يحتاج إلى بيان لأن عسعس ها يصدق عليه أقبل ويصدق عليه أدبر. يعني والليل إذا أدبر أو والليل إذا أقبل هذا مفرد يحتاج إلى بيان فالمجمل والمبين هذا من الأبواب الواسعة عند الأصوليين لكن المصنف ذكر هنا مثال واحد لأنه متن نظم مختصر نعم. ثم قال رحمه الله والنصر فكل واضح وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد. هنا الشيخ رحمه الناظم رحمه الله تعالى انتقل من المجمل والمبين إلى النص لأن عندنا شيء اسمه نص وعندنا شيء اسمه ظاهر وعندنا شيء اسمه مؤول. فنترك الكلام عنه غدا. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.